فالحاج من الرجال والنساء مشروع له يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يرمي اول يوم العيد ثم ينحر هديه ان كان هناك هدي، ثم يحلق المقصر والحق افضل، ثم يطوف ويسعى ان كان عليه شيء، هذا هو المشروع. فمن قدر بعض على بعض ولم يرتب فلا حرج عليك من ما تقدر، اذا رمى قبل اذا حلق قبل ان يرمي او طاف قبل ان يرمي او نحر قبل ان يرمي او حلق قبل ان يذبح او طاف قبل ان يذبح كله لا حرج. وهكذا لو سعى قبل ان يطوف هذا الصحيح، وان كان خلاف الجمهور لكن هو الصحيح، لانه جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سعى قبل ان يطوف جاهلا الناس فلا حرج عليه وسعيه صحيح. احسن الله اليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عباس علي أحمد بخاري من الطائف، يقول فيها: جاء في قول بعض العلماء السنة أن ترمى الجمار في غير يوم الأضحى، وهناك حديث لجابر قوله: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال، فهل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يؤخر رمي يوم إلى ما بعده، أو تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ولا شيء عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. السنة أن الحاج رمي يوم العيد ضحى سبع حصيات جماعة العقبة، وأما بقية الأيام فبعد الزوال في كل يوم يرمي جمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصى، يرمي كل واحدة بسبع بعد الزوال. هذا هو المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره رواه جابر وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه جابر ويرى رضي الله عن الجميع انه رمى يوم العيد فتحت بشر حصائف عليه الصلاه والسلام جواز العقبه، ثم حلق راسه وسعف على الناس عليه الصلاه والسلام، ثم تطيب وركب البيت فطاف عليه الصلاه والسلام. هذا هو المشروع. هو اخر الرمي بسبب اعلى عله او زحام، ورمى بعد الزوال من يوم الحادي عشر عن جواز العقبه، او اخر الجميع الى يوم الثالث عشر او الثاني عشر ورمى بالترتيب، ورتب الجماعه على ذكر عوره ورمى جواز العيد أولا بالنية، ثم رمى الجمار الثلاث عن يوم الحادي عشر، ثم رماهن عن يوم الثاني عشر مرتبا، أجزاءه إلا جمع من العلم. ولكن الأولى والأفضل والسنة هي ثلاثة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمي يوم العيد روحا ويرمى في آخر الليل من ليلة العيد أجزاء، ونفيهم الضعفاء والعجزة، ويرمىه يوم العيد روحا فهو أفضل إذا تيسر ذلك، وبقية الجمار ثم بعد الزوال، وإن شق بعد الزوال ولم يتيسر له يعني الظهر والعصر وله بعد الغروب عن اليوم الماضي. فالصحيح من اقوال العلماء فله الرمي بالليل عن اليوم الماضي، ولكن اذا رمى بعد الزوال وقبل الغروب يكون افضل واحوط، وان شق عليه ذلك ولم يتيسر له الرمي رمى بعد الغروب عن اليوم الذي غابت الشمس. هذا هو الصواب وهذا هو المختار. اما قبل الزوال فلا، لا يرمى قبل الزوال في ايام التشريق، لا بعد الفجر ولا قبل الزوال، انما يرمي بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر. نعم في غروب الشمس هذا هو الأفضل، فإذا زحم أو شق عليه رمى بعد الغروب والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع شريف خليفة أحمد، سوداني مقيم بالرياض. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: هل من الممكن أن أصلي جماعة أنا وأولادي وأيضا مع زوجتي؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، لا بأس أن تصلي جماعة مع أولادي وزوجتك في النوافل من صلاة الليل بعض الأحيان، من صلاة الضحى بعض الأحيان، لا بأس في الراتبة ولكن بعض الأحيان، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس، وصلى بأنس واليتيم خلفه وأم سليمة خلفهم، وصلى في بيت إثبان صلاة الضحى جماعة لما زاره عليه الصلاة والسلام، لا بأس بهذا. وهكذا لو فاتت الفريضة، إن كنت فاتك صلاة الفريضة في المسجد لأنك شغلت عن ذلك بمرض أو غيره ورجعت الى البيت، لا بد ان تصلي باولادك واهلك الجماعه، ولكن ليس لك ان تاخر عن الجماعه، لا يجوز لك ان تاخر عن الجماعه، بل يجب عليك انت واولادك، يجب عليكم جميعا ان تخرجوا الى المساجد وان تصلوا مع الناس. ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع عن الله لم ياتي فلا صلاه له ولم يعذر. وثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على المتخلفين عن الصلاه الجماعه بيوتهم، وروي عنه عليه السلام انه قال: لولا ما في بيوت النساء والذريه لحرقتم عليهم. فيدل على ان تخلفهم امر ممنوع، وان يستحقون ان يحرق عليهم بيوتهم بسبب تخلفهم عن هذا الواجب. وجاءه رجل اعمى عليه الصلاه والسلام يقول: يا رسول الله، انه ليس لي قائد ولائم المسجد، فهل من رخصه مسافر بيتي؟ فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء للصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجب. وفي بعض قال له نائم لك رخصة، فإذا كان أعمى ليس له قائد نائم ليس له رخصة فكان بحال غيره. المقصود أن الواجب على كل مسلم أن يصلي في المساجد مع الناس، هو أولاده ومن تحت يده من أيتام أو خدام، صلوا في المساجد مع المسلمين، وليس له يصلي في بيته. لكن لو سقط عن هذا بمرض أو مريض صلى مع زوجك لا بأس، أو مع أولاده الصغار ليس لهم جميع ليس عليهم جماعة لا بأس، أو ناس مرة صلوا معه جماعة لا بأس. أما الأقوياء فينزلوا ويصلوا في المساجد وليس لهم التخلق إلا بإذن شرعي في المرض. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه الأخ شريف خليفة أحمد سوداني مقيم بالرياض، يقول بعض الناس إن السبحة بدعة وأنا دائما أستعمل السبحة بعد الصلاة، أفيدوني بارك الله فيكم. السنة في التسبيح بعد الصلاة وفي غيرها تسبيح بالأصابع، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أوصيك يا أخي بأن تسبح بأصابعك غير مسؤولة مستنطقة، فاستعملها في طاعة الله وسبح بها وترك السبحة، ترك السبحة أولى وأفضل وأحوط. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ شريف خليفة أحمد سوداني مقيم بالرياض، يقول فيه ما هو الفرض والواجب مع تفضل بإعطاء أمثلة على ذلك، أفيدونا أفادكم الله. الفرض والواجب فعل واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يقال له فرض ويقال له واجب. ولكن مع بعض أهل العلم يستعملون الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه، وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجبا. وإن فالأصل لذلك من أهل العلم أن الفرض والواجب شيء واحد، ويقال الصلاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الصلاة في الجماعة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الزكاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الصيام رمضان فرض ويقال له واجب، ويقال الحج مع الشرطة فرض ويقال له واجب. هذا هو الأوضاع عند جمهور أهل العلم، وهو الشيء الذي قام الدليل على أنه لازم، يستحق العقاب تاركه ويستحق الثواب فاعله، هذا يسمى فرضا ويسمى واجبا. ولكن بعض أهل العلم كما تقدم قد يتسامحون فيطلقون الفرض على ما قويت أدلته وصارت واضحة جلية معلومة للدين بالضرورة فيسمون ذلك فرضا كالصلاة والفرض والزكاة فرض، ويسمون التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يسمونها واجب، يسمون التكبيرات ما عدا الأولى يسمونها واجبة لأن أدلتها أقل من أدلة وجوب الصلاة في نفسها. وهكذا يسمون في الحج الرمي أو الجمار يسمونها واجب، يسمونها واجب، ويسمون مليك الإمام غيرها واجب، ويسمون الطواف ركن وفرض، ويسمون وقوف بعراء فرض وركن لأن أدلته أظهر وأعظم. هكذا حجات كبيرة في أهل العلم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع في رسالة الأخ شريف خليفة أحمد السوداني المقيم بالرياض، يقول فيه ما هو المكروه وما هو المحظور، أفيدونا أفادكم الله. المكروه إن العلم هو الذي ينبغي تركه، ولكن لا يأذن من فعله، لكن يكره فعله، مثل التحدث بعد العشاء شيء العلم وغير شيء الأمور الضرورية، لأنه قد يشغل عن صلاة الفريضة ويسبب السهر، ومن يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام، مثل كلمة الحديث في مسائل أمور الدنيا مكروه ومحرم، مثل القيل والقال الذي ليس فيه فائده مكروه. والمحظور هو ممنوع المحرم، مثل الغيبه والنميمه شهاده الزور الايمان الفاجره، يقال محظور ويقال ممنوع ويقال محرم، مثل قطيعه الرحم لذوي الوالدين لاهل الغيبة، كلها يقال لها محظوره ويقال لها ممنوعه ويقال لها محرمه. وما دون ذلك من الاشياء التي ينبغي تركها، ولكنها ليس في الأدلة ما يحرمها ويمنعها، ولكنها مطلوب من تركها، يقال لها مكروه مثل ما تقدم، مثل النوم بعد العشاء، مثل التحدث بعد العشاء صلاة العشاء بدون ضرورة أو حاجة، ومثل ما تقدم الكلام الشديد في المساجد أمور الدنيا مكره، مثل الكلام الذي ليس له فائدة كن سيقول في أشياء ما لها فائدة أو يسأل ما لا يعنيه، ترك هذا أو لا مكروه، تداخل ما لا يعنيه. نعم. مثل ترك النوافل، ترك سنة الظهر المكروه، ترك سنة المغرب المكروه، ترك سنة الفجر المكروه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع الحاج آدم عثمان علي من السنغال، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول بأنه قدم متمتعا بالعمرة إلى الحج ولم يستطع أن يهدي، ثم أهل بالحج، فما الحكم في ذلك وهل يلزمه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان أهل بالعمرة وفرغ منها وأهل بالحج فعليه دم، وراء سعر بدنة أو سعر بقرة أو رأس من الغنم ثني من الناس أو جمع من الضأن، فإذا عجز عن هذا وجب عليه يصوم 10 أيام، ثلاثة بالحج ولفظا صوم قبل عرفة، فإن لم يصم قبل عرفة صام هذه أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن لم يتيسر صومه لا لعجزه عن ذلك فإن يصومه مع السبعة في بلده، السبعة جميعا في بلده، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: من تمتع بالرهن الحج هو استفاد من هديه، من لم يجد صيام ثلاثة الحج والسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لأن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إذ من كان من أهل مكة ومن حولها فهذا لا شيء عليك، وإنما هذا على الأفق إذ يقدم خارج مكة، فهذا عليه من الهدي إذا أحرم الحج والعمرة جميعا أو أحرم العمرة وفرغ منها ثم أهل بالحج في أشهر الحج، فهذا عليه في الهدي الذي عرفت وهو سبع بدنة قد بلغ 5 سنين فأكثر وهي الثانية، أو سبع بقرة قد تملها سنتان وهي الثانية، أو رأس من الغنم من الماء الثاني ومن الغنم يكون كذا بلغ 6 فأكثر، فإن عجز عن ذلك ولم يتيسر له الهدي وجب عليه يصوم 10 أيام من الثلاثة يصومها بالحج قبل عرفات بعد حله من العمرة يصومها، فإن لم يتيسر صومها صامها أيام التشريق، نعم، فإن لم يتيسر صامها مع السبعة في بلاده وليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء عند عودتي إلى بلادي؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز الاستعارة على الهدي بالثمن، لأن هذا خلاف شرع الله وخلاف ما أوجب الله، فيجب شراء الهدي وذبحه فيأكل منه ويطعم ويتصدق ويرجي، والحمد لله يذبح في منى أو في مكة، وليس له إعتراض على هذا الثمن في بلده ولا في بلده، لا يوزع لا في مكة ولا في بلده، بل يجب عليه الهدي متى قدر، فإن عجز صنع 10 أيام كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة المستمع الحاج آدم عثمان علي من السنغال يقول فيه: عند طوافه بالبيت الحرام طواف الإفاضة لم يستطع استلام الحجر الأسود من شدة الزحام، وكاد أن يختنق من مزاحمة الأقوياء للضعفاء، فهل يلزمه شيء؟ وما حكم من يزاحم ويؤذي الضعفاء؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس عليه شيء وليس له يزاحم، فإذا وزن الحجر هذا كبر من بعيد أشار إليه وكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ربما طاف صلى الله عليه وسلم فأشار الحجر من بعيد وكبر عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي للمؤمن يزاحم ولا سيما قوي مع الضعفاء فإن يضرهم ويؤذيهم، السنة المؤمن أن لا يزاحم، فإن تيسر له تقبل الحجر قبل الحجر واستلمه وقال بسم الله والله أكبر وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر ذلك إلا بمزاحمة أشار إلى من بعيد وهو يطوف وكبر عند معاداته والحمد لله، ولا تنبغي المزاحمة لأن فيها مضرة على الناس، لا في الطواف ولا في السعي ولا عند الحجر الأسود ولا عند ركن اليماني ولا عند الحجر عند مقام إبراهيم للصلاة، ويصلي في الأماكن التي ليس فيها زحمة لا تفعل بعد الطواف، ولا ينبغي أن يزاحم لا عند صلاة الطواف ولا في الطواف ولا في السعي ولا عند محاذاة الحجر الأسود ولا عند محاذاة اليمان، نسأل الله جميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة الحاجة عباسية بنت محمد عبد الرحمن من العراق الموصل، تقول فيها: قدمت للحج بصحبة عدد من النساء وليس لي محرم وقد تجاوز عمري 50 عاما، فهل يعتبر حجي صحيحا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز للمسلمة أن تحج بدون محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستحي المرأة إلا مع ذي محرم، وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الحج مع ثقات النساء بدون محرم، ولكن قول مرجوح، والصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحي المرأة إلا مع ذي محرم،